حتى تضيعوا الفرصة على من أراد أن يتخطى الرقاب، فإن تخطي الرقاب يوم الجمعة حرام لا يجوز. فتقدموا يرحمكم الله، ويرحم الله من تقدم للأمام خطوة، وأفسحوا لإخوانكم. أيها الأحبة الكرام، في خطبتنا الماضية تكلمنا عن السحر، وبينا أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وعرفناه لغة واصطلاحا، وذكرنا خلاف العلماء في إثباته من عدمه، وخلصنا إلى أن السحر نوعان: سحر تخييل، وهو ما يصنعه الحواة لكسب أرزاقهم كالذي نراه في السيرك مثلا، وهذا الذي نعنيه بأنه كبيرة من كبائر الذنوب وأن ربحه حرام. وهناك نوع آخر، وهو السحر الحقيقي الذي يتقرب فيه الساحر للشيطان بأعمال شركية حتى يضر بها الناس، وهو ثابت بالقرآن والسنة. ذكر الله عز وجل السحر في القرآن في 30 موضعا، وأوضح المواضع التي تعرضت لذكره وتأصيله في سورة البقرة في قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وفي قول الله عز وجل في سورة قصيرة عظيمة، ألا وهي سورة الفلق، في قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وأهل التفسير يقولون أن النفاثات في العقد هن الساحرات اللواتي ينفثن في العقد بألفاظ وطلاسم شركية يضرون بها الناس. وعرفنا أن تعلم السحر حرام وأن العمل به كفر، وحاولنا في اللقاء الماضي أن نبين أنه لن يخلص إليك أذى إلا نتيجة ضعفك وبعدك عن الله رب العالمين. تقريبا عشنا مع هذه المعاني في اللقاء الماضي، ودعونا نكمل القضية التي جرت الويلات على كثير من الشباب وعلى كثير من البيوت وعلى كثير من المصالح وعلى كثير من الزيجات وعلى كثير من مستقبل الناس، إذ تعلق الناس في هذه الأيام بهذا الجانب وتأثروا به تأثرا عجيبا، لدرجة أن كثير من الناس يظنون أنهم أضعف بكثير من هذا العالم الخفي، وأن هذا العالم الخفي من الممكن أن يحركك كما شاء فتراه مستسلما له، وهذا مكمن الخطر. فالله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن كيد الشيطان، أنا ما عظمه وإنما أضعفه وهونه، فقال سبحانه وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لو جمع كيد شياطين الأرض كلهم فكيدهم ضعيف. طب وانا، انا كانسان عم الشيخ، انت برضو ضعيف. قال تعالى في كتابه: وخلق الانسان ضعيفا. يبقى ضعيف وصاد ضعيف، الموضوع هيطول وهياخد وقت وهيبقى فيه مخاسر. انما الضعيف ده عنده جهه يستطيع أن يتقوى بها، فإذا تقوى بها صار قويا، ألا وهي جهة الله سبحانه وتعالى. تعالى معايا كده، اسمع اسمع ربك سبحانه وتعالى بيرد على إبليس بيقول له إيه؟ بيقول له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي، بيقول له كده، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإذا وجدت أن الشيطان تسلط عليك، سواء كان بالوسوسة أو سواء كان بالأعمال السيئة أو زين لك معاصي الله تبارك وتعالى، فاعلم أنك فقدت أغلى ما يملكه الإنسان في الدنيا، ألا وهي منزلة التعبد لله رب العالمين. فإنك إذا كنت عبدا لله سبحانه كنت عزيزا قويا بين الناس، وكلما ضعفت عبوديتك لله تبارك وتعالى، كلما فعل بك كل ما يخطر لك على بال من شياطين الإنس والجن. وقلت لك قبل كده إن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك ربك، فلا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. كان هناك رجل من الناس يعبد ربه سبحانه وتعالى عبادة شديدة، وبعدين وجد شجرة تعبد من دون الله. أوصل لك الفكرة؟ وجد شجرة تعبد من دون الله، فقال: لأذهبن إلى هذه الشجرة وأقطعها حتى لا تفتن الناس. كتر ألف خيره، رجل عايز يعمل عمل صالح. فحمل فأسه وانطلق نحو هذه الشجرة يعدو، فاعترضه رجل وقال: إلى أين؟ قال: أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: وما الذي تستفيده من قطعها؟ أنت لما تقطعها تستفيد إيه؟ قال: أقي الناس شر فتنة الشرك والكفر. قال: هل أدلك على ما هو خير لك؟ قال: وما هو؟ قال: أن ترجع إلى بيتك راشدا، فإذا أصبحت وجدت تحت وسادتك دينارين من ذهب. قال له: يعني أنا لو سبت الشجرة دي ورجعت روحت ونمت، أقوم الصبح ألاقي تحت المخدة دينارين من ذهب؟ قال له: أيوة. طبعا دينارين من ذهب والدينار 4.25 جرام، يعني دخلنا كده بتسعة جرام ذهب، ويطلع كل يوم كل يوم يقوم يلاقي الدينارين مصلحة. فدخل حب الدنيا إلى قلبه ونسي ربه ونسي عقيدته التي جاء من أجلها غضبان، وتعلق قلبه بالدينارين ونسي الله، فرجع إلى بيته وترك الشجرة وترك عبادتها. قال: اللي يعبد يعبد، احنا أهم حاجة عندنا ايه؟ الدينارين. ورجع ونام. فلما استيقظ في الصباح: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، بيمد ايده يا سيدنا تحت المخدة عشان يجيب الدينارين، ما لقاش الدينارين. فغضب الرجل فحمل فأسه وانطلق، فقابله نفس الرجل قال: إلى أين؟ قال: أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله لأقي الناس شرها وفتنتها. فانقض عليه هذا الرجل وخنقه خنقا شديدا، فقال له: ألا تعرفني؟ أنا صاحبك بالأمس وأنا شيطان، جئت في اليوم الأول غضبان لله، فما كان لي عليك سلطان ولا سبيل، أما اليوم فقد جئت غضبان من أجل الدينارين فسلطني الله عليك. فمن هنا نعي أن تسليط الشياطين على بني آدم ليس إلا من جانب بعدهم عن الله تبارك وتعالى. فإذا اقترب العبد من الله فليس للشيطان عليك سبيل، ليس للشيطان عليك سبيل مهما كان هذا الذي يكيد لك. ما دمت مع الله فأنت قوي بالله سبحانه وتعالى. وعلاج هذا الأمر ليس من الخارج إلى الداخل بقدر ما هو من الداخل إلى الخارج. بمعنى إيه؟ بمعنى إن النهاردة إذا أصابك مكروه وأنا عايز أعافى من هذا المكروه، الأصل إيه؟ الأصل إن أنت تعالج نفسك من جوه الأول. فإن علاج السحر والمس والحسد والعين يكمن من داخل الإنسان إلى الخارج وليس العكس. وسأبين لك وبهدوء شديد، قلنا أن السبب في هذا ضعف إيمانك بالله. يبقى أنا لو عايز أضبط الموضوع أعمل إيه؟ أقوي الإيمان بالله من جوه الأول. ولذلك قال أهل العلم وعلاج ذلك يكمن في ثلاث اتجاهات. يعني لما أحب أتعالج أو أعالج لازم أشتغل في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول أمر يتعلق بالمريض، والثاني أمر يتعلق بالمعالج، والثالث أمر يتعلق بالعلاج. نبدأها واحدة واحدة وبالراحة. أمر يتعلق بالمريض نفسه، الإنسان نفسه. قال العلماء: والعلاج لا يجدي إلا في من كان لله موحدا. بأول حاجة أن تكون لله سبحانه وتعالى موحدا، إنك ما يبقاش اتجاهك وفكرك وقلبك متعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فإنك ترى اليوم الناس قد تعلقت بالمعالجين والمشايخ لدرجة أنهم نسوا الله سبحانه وتعالى وصاروا لعبة في أيدي المعالجين والمشايخ. والله سبحانه وتعالى حرم علينا ذلك في كتابه، حرم علينا أن نتعلق بسواه. قال تعالى في كتابه: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قل إن الأمر كله لله. قال تعالى: يدبر الأمر. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى في كتابه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا بد وأن يكون قلبك ابتداء معلقا بالله سبحانه وتعالى وليس بسواه. فإذا رأى ربك سبحانه وتعالى قلبك هذا متعلق ولو بلحظة واحدة بسواه وبغيره وكلك الله سبحانه وتعالى إليه فأذلك وعذبك. ولذا كان النبي يدعو ربه ليل نهار ويقول، يقول: يا حي يا قيوم. تعرف تقول في سرك وانت قاعد؟ قول خلاها تفك، قول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. بس قولها من قلبك كده، خد نفس جامد وطلعها من قلبك، قول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ليه؟ لأن الله عز وجل إذا وكلك لنفسك هلكت، لأن نفسك دي أساس العبارة عن إيه؟ ظلومة، جهولة، عاجزة، يئوسة، كفورة، ليس فيها خير البتة. بل إن الله عز وجل وصفها في سورة يوسف بقوله إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا تخلى عنك الله أصابتك كل الآفات، ولذلك لابد وأن تقوي اعتقادك بالله سبحانه وتعالى. إن يبقى قلبك متعلق بالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يبقى قلبك متعلق بمن أمره بين الكاف والنون. وكثير من الناس بيجي عند الجزئية دي ويجرب، شك، عنده شك، عنده شك. لما نيجي يكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا فاهم والله، بس يعني أنا جربته منفعش الموضوع ده معايا، منفعش، لأن أنت بتجرب. والله سبحانه وتعالى لا يجرب. العقائد مش مجال للشك والتجربة، لا، ده أنا على يقين بأن الله قادر على كل شيء. يعني إيه قادر على كل شيء؟ قادر على كل شيء. أنا إيماني مستمد من كتاب ربي وسنة نبيه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يعطي زكريا الولد بعدما شاب شعره وانحنى ظهره، لما ربنا سبحانه وتعالى يشفى أيوب، لما ربنا سبحانه وتعالى ينجي يونس، لما ربنا سبحانه وتعالى ينجي نوح، لما ربنا سبحانه وتعالى يظهر المعجزات على أيدي الأنبياء والمرسلين والكرامات لأولياء الصالحين، أنا أعجزه في هذه الأرض، مشكلتي تعجزه، رزقي يعجزه، مش ممكن. فلابد أن الإنسان يكون في داخله عقيدة وتوحيد راسخ، غير قابل للشك وغير قابل للأخذ والرد. ثم ينبغي أن تتعامل مع ربك بيقين في أنه سبحانه وتعالى القائل في كتابه وإذا مرضت فهو يشفين، مش الدكتور ولا المعالج ولا الحجام، وإنما الشفاء ممن يا رجال؟ من الله سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد. فينبغي أن يكون عندك برضو يقين. يعني لما واحد يجي يسأل الشيخ يقول له شيخ أنا تعبان، فالشيخ يقول له والله لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا تألم شيء من جسده يقوم يجيب إيده اليمين ويحطها على الحتة اللي بتوجعه، على بطنه، على صدره، على كتفه، على دماغه، الحتة اللي بتوجعه يحطها ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات يشفى بإذن الله. الوصفة دي محتاجة إيه؟ محتاجة يقين، مهيش محتاجة واحد يقول بجد عم الحاج إن شاء الله بإذن الله، طب أجرب أشوف كده، بسم الله بسم الله بسم الله، ولك كلمتين ما خفتش أهو. ما انت ما خفتش لان انت ما عندكش يقين. واليقين هو الساعد الذي يمسك السيف، فاذا كان الساعد قوي كانت ضربة السيف قوية، اما اذا كان الساعد ضعيف فان ضربة السيف تكون ضعيفة غير مؤثرة. انت النهاردة لابد تعلم ذلك، إن أنت محتاج عقيدة إيمانية راسخة، يقين ثابت في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. إذ أن الله عز وجل لا يجرب يا إخوة، الله لا يجرب. بني إسرائيل كانت ماشية ورا سيدنا موسى لغاية ما وصلوا عند البحر، فنظروا إلى موسى بعين اليائس البائس وقالوا إنا لمدركون، إنا لمدركون، إحنا رحنا في داهية، إحنا هلكنا خلاص. لكن اليقين في قلب موسى عليه السلام بيتكلم ويرد، قال لهم إيه؟ قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. طب قل لي كده سيهدين إزاي؟ معرفش، بس سيهدين. طب ايه الخطط اللي عندك يعني؟ مفيش، بس سيهدين. انت ازاي متأكد كده؟ انا متأكد لاني مؤمن، انا عندي يقين لاني موحد، والموحد لا يشك في خالقه ابدا. يوم يجي الامر من الله اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. احيانا اقعد مع بعض الناس كبار السن، ابائنا الافاضل، وكلمه يبص لي ويقول لي يا ابني يخلق اللي ما نعلموش. سمعت انت الكلمه دي من ابوك وامك وستك والناس الكبيره والناس اصحاب الايمان؟ هذا بالضبط بالضبط ما قاله موسى، قال كلا ان معي ربي سيهدين. زي ما ربي يقول لك يخلق اللي ما نعلموش، يحدث الله سبحانه وتعالى لكل كرب ولكل هم فرجا من عنده، بشرط أن تكون موقنا بذلك، مستعدا للقيام بالأعمال التي تؤهلك بذلك. فابتداء في رحلتنا مع العلاج لابد وأن يكون قلبك خاليا من كل شيء إلا الله. ينبغي أن تكون موحدا كامل التوحيد لا تتعلق بسواه. ينبغي أن تكون موقنا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن تعلم يقينا أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يبقى عندك رضا، يبقى عندك إيه؟ عندك رضا. بمعنى إيه؟ يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأن تعلم أن المؤمن دائما يبتلى. ما تجيش تقول لي ربنا غضبان علي عشان كده مصلحتي واقفة. ما تجيش تقول لي صحتي في النازل يبقى أنا كده ربنا غضبان علي. ما تجيش تقول لي أصلا بقى عندي 40 سنة وما اتجوزتش. ما تجيش تقول لي الكلام ده ليه؟ لأن ينبغي عليك كمسلم تبقى أنت موقن بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. لازم صدرك من جوه هنا يبقى منشرح وهو يستقبل قضاء الله وقدره. يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولنا في المرأة السوداء أسوة يا إخوة، لنا في المرأة السوداء أسوة. النهارده لو شك الدبوس يجري على الرقاو المعالجين ويلف لفة أم العروسة، اللي يديله زيت واللي يديله حجاب واللي يديله معرفش ايه وعايش، ويطلع من نقره يقع في ضحضيره ويسيب واحد ينزل على واحد. امراه من الصحابيات الجليلات جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت اني اسرع واني اتكشف يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال يا أمة الله إن شئت دعوت الله لك فشفاك. بتكلم مع المرحلة الأولى، بتكلم مع المريض. إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ده معناه إيه؟ معناه أن مش كل مرض له علاج، ومش كل عرض يشفى منه صاحبه. توحدوا الله بالراحة. وتاني، مش كل مرض ولو علاج حتى لو تعالج حتى لو انت في مرحلة العلاج مش كل علاج بيجيب النتيجة. احيانا بتقابل ناس يقول لك انا بتعالج من مرض كذا بقال 40 سنة. 40 سنة بتتعالج، و50 سنة و60 سنة، ويقول لك ده مريض مرض مزمن. مريض مرض مزمن ليه؟ يعني مرض مزمن، والعلاج اللي هو بيتعالجه ده ما جابش نتيجة. ليه؟ لأن مش كل علاج بيجيب نتيجة، ومش كل نتيجة بترجع الواحد لأصله. لو درسك سوس مثلا يعني، ورحت للدكتور أسنان وحشاه، ما بيرجعش زي الأول. لو عينك تعبت ورحت للدكتور وعمل لك نظارة وليزك، ما بيرجعش زي الأول. لو رجلك اتكسرت واتجبست، ما بترجعش زي الأول. مش كل علاج بيجيب النتائج الحتمية اللي هي 100%. وده شيء بالعقل يا جماعة، شيء بالعقل. كذلك انت اذا ابتليت بامر كهذا، مش معنى ان انت عندك عرض من الاعراض ان العرض ده لازم يروح. مش شرط يروح، ممكن يكون الصبر عليه ليك افضل من علاجه، لان الصبر على البلاء يدخلك الجنة. ماشي؟ قال النبي لهذه المرأة، قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك. العلاج ده يقيني ولا ظني؟ يقيني، يعني الرسول هيرفع إيدين ربنا كده يقوم ربنا يستجيب ويشفيها. إلا أن النبي وضع لها خيارا آخر. إيه هو الخيار الآخر؟ أن تتعبد هذه المرأة لله بالصبر على هذا البلاء، فإذا بهذا الصبر يدخلها جنة عرضها السماوات والأرض. هنا المرأة قعدت تختار، أعمل إيه؟ أشفى ولا أصبر؟ فقالت بل أصبر يا رسول الله وأدخل الجنة، ولكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي فكانت لا تصرع إلا وهي ساجدة بين يدي الله عز وجل، مشدودة عليها ثيابها فما تكشفت لها عورة. يبقى أنت هنا مطالب بأن أنت تصبر، تصبر على هذا العرض الذي ابتلاك الله سبحانه وتعالى به، ولا مانع من اتباع الأسباب، ولكن بشرط أن تكون الأسباب شرعية. ونخش بقى هنا للمرحلة الثانية من العلاج، بعد ما خلصنا مع الرجل المريض نخش على المرحلة الثانية وهي العلاج نفسه. العلاج نفسه أعالج إزاي؟ إزاي؟ العلماء وضعوا ضوابط لهذا العلاج. قالوا رقم 1، أن يكون العلاج بما شرع الله، ما يكونش بالمخالفة. لأن فك السحر وعلاج السحر إنما يكون بطريقتين. الطريقة الأولى وهي طريقة الرقية الشرعية، هكلمك عنها حالا. والطريقة الثانية هي حل السحر بالسحر، ودي اللي منتشرة النهاردة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قالوا يا رسول الله أخبرنا عن المشرة، فقال النشرة من عمل الشيطان. يعني فك السحر بسحر هو من عمل الشيطان وهو عمل كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل منه صلاة 40 يوما، ومن أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا يحل السحر إلا بساحر. وكأن الحسن البصري يقول أن حل السحر في مجمله لا يستطيعه إلا ساحر، ومن فعل ذلك فقد كفر. لا يحل السحر إلا بساحر، ليس معنى هذا أنه يدلك، ولكن معنى ذلك أنه يحذرك إنك تبقى إيه؟ بعيد بعيد. ولذلك اللي بيلجأ لحاجة زي كده ويقول أصل أنا بضرورة، لا مش ضرورة، لا مش ضرورة ولا حاجة، لأن أنت الوقت فيه خيار قدامك، إما أن تحل السحر بسحر فترجع بعافيتك من غير دينك، وأن تبقى بدينك مع الصبر على هذا البلاء، وهذا أفضل لك ولدينك. يبقى هنا حل السحر بالسحر حرام ولا يجوز، ولا يجوز لعاقل فضلا عن مسلم مؤمن أن يشرع في ذلك. طيب الحاجة التانية اللي بنحل بيها المسألة دي وبنعالج بيها المسألة دي هي إيه؟ قالوا الرقية الشرعية. ويشترط في هذه الرقية شروط، لأن مش أي واحد هيجي يقول لك أنا شغال في الرقية الشرعية تمام ومربي دقنه زي عم الشيخ اللي على المنبر ده أهو ولابس طاقية ومقصر جلابيته، إنك أنت تروح مسلم له كده وتسيبه شغال، لأنه ما أكثر النصابين في هذا الزمان. ولكن يشترط في الرقية رقم واحد أن تكون بالقرآن والسنة، تكون بيا شبابه بالقرآن الآيات والسنة الأحاديث في الأدعية، أن تكون بالقرآن والسنة. رقم اثنين أن تكون باللغة العربية الواضحة المفهومة، أن يكون ألفاظها أنا فاهم بيقول إيه، مدرك معاني الكلمات اللي بتتقال. رقم ثلاثة أن تكون بصوت عال يسمعه على الأقل المريض والمحيط به. إنما هو صاحب ده بيخش يشتغل بإيه؟ أنا معرفش، يمسك رأس المريض نورت المحكمة، أنت بتعمل إيه؟ لا برئيك، أسكت أما خلص الشغل. طب أنت خلصت؟ أنا ما فهمتش أنت عملت إيه؟ مش مهم تفهم، أنا اشتغلت عملت إيه؟ عملت إيه؟ معلش سامحني، يعني هي إيدك دي اللي أنت ماسك بها دماغ المريض يعني سونار؟ إشعة سونار مثلا يعني؟ ماسك إيد المريض وشغال بالأشعة فوق البنفسجية والتحت الحمراء والفوق الزرقاء، شغال بتعالجه بتشفيه؟ ولا هو الموضوع إيه؟ ده الموضوع إنك بتسمع آيات القرآن الكريم، ده العلاج، دي الرقية، مش الهجس اللي الناس عايشة فيه. إنك لما بتسمع آيات القرآن ولما بتسمع أحاديث النبي في ودنك يوم قلبك من جوه يستشعر هذه المعاني، يقوم إيمانك يعلى، تقوم تخف. إنما سعدت وما سمعكش شوية همهمة، إيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. وهذا نوع من الدجل يستخدمه بعض المعالجين الذين يدعون أنهم يعالجون الناس بالقرآن، وما أكثرهم في هذه الأيام. نشتغل معك كده، طيب بعدين الجلسة الجاية إن شاء الله بإذن الله يبقى الوضع أحسن، وضع أحسن؟ إن شاء الله، أبشر. طيب هو كل قد ياخذ جلسة يعني؟ والله لو كل أسبوع يبقى أفضل لك أشوفك واطمن عليك، وخصوصا إذا كانت امرأة فتراه دائما يحب الاطمئنان عليها، دايما عايزها تجيله، ودايما طالبها بالتليفون، ودايما داخل لها على الفيس والوقت، ودايما بيباشر أحوالها ومشاكلها الشخصية، وهلما جر وفتحت البيوت وهتكت العورات بدعوة أنهم يعالجون الناس بالقرآن. الضابط اللي بعد كده في الرقية أن يكون الرجل الذي يعالج بعيدا عن معالجة النساء، وإن عالج النساء في وجود محرم دون أن يمسها. توحد الله، أنا عايز أدردش معك في الجزئية دي لأن إحنا في بلاء، إحنا في محنة. هيعالج النسوان؟ يعالج النسوان في وجود إيه؟ محرم، الزوج، الأب، العم، الخال، الإبن، راجل يبقى قاعد ولا يمسها. قل لي لا، ده لازم وضع الايد على ايه؟ على الدماغ. وانا بقول لك مش لازم. عايز تحط ايدك على جسم امرأة، روح لامك واختك حط ايدك عليهم، لكن ما تحطش ايدك على حريمنا وبناتنا، لا يجوز ولا يحل لك. ولا عشان الرقية تؤثر يعني تؤثر لازم يمسك دماغها. انا اعرف. ونخش بقى للشروط والضوابط المتعلقة بالراقي سريعا كده. انا اعرف رجل كان يعالج وكان يعالج بطريقة غريبة، وانا اقول لك ان هؤلاء ظلم الصالحون بينهم لان اغلبهم دجاجلة. عارف كان بيعالج ازاي؟ كان بيعالج ازاي؟ كان يجيب ايده اليمين، اليمين مش الشمال، خلي بالك من السنة بقى، ايده اليمين ويقرأ عليها الرقية، يقعد يقرأ عليها الرقية الشرعية ربع ساعة، قاعد يقرأ على ايده الرقية الشرعية، وبعدين ينيم المريض او المريضة ويمشي ايده على جسم الايه المريض او المريضة ويوهمه، يوهمه ويقول له ايه بقى؟ يقول له لو حسيت بأي رعشة في جسمك تحت ايدي قل لي. المعالجين النهاردة بيشتغلوا شغل الحواء والدجالين، بيشتغلوا شغل السحرة وهم مش واخدين بالهم. طبعا صاحبنا بقى تحت تأثير وإيحاء خلاص، فبقى عنده استعداد ان جسمه كله ايه يترعش كده، فأول ما يحط ايده يبدأ يمشي له ايوه هنا، قل اوب امسك، ويقعد يتهم نكمل بقى لسه في فين هنا، ويهمهم وهنا ويهمهم. فلك أن تتخيل لو كانت هذه امرأة وصلت. طب أنا هقول لك على حاجة بقى عشان أعرفك إن إحنا في كارثة من العيار التقيل. أغلب هؤلاء يعرضون عن الرقية الشرعية أساسا ويتعاملون مع الناس بالإيحاء والوهم، فنحن قوم هزمنا بالوهم في حياتنا، حياتنا كلها عايشة بالوهم، حياتنا كلها كلها مهزومين ومقهورين بالوهم اللي احنا عايشين فيه. صاحبنا موهوم انه فاشل فيعيش فاشل، واحنا موهومين ان اعدائنا اقوى مننا فنعيش خاضعين ليهم، ومتصورين ان احنا عمرنا ما هننتصر عليهم، وعايشين موهومين ان احنا مرضى وان احنا ملموسين وممسوسين ومسحور لنا ومعمول لنا، فعايشين تحت هذا التأثير. اصبح الناس يعيشون تحت هذا الايه تحت هذا الوهم وتحت هذه السيطرة، وهذا امر مقيت، بل انه يتعامل اليوم مع الناس بالوهم والايهام، فانه يشعرك انه بك شيء ما. حدثني من أحبه وأثق به أن شابا من الشباب ذهب إلى أحد هؤلاء الكذابين فقال له أنا أعاني من بعض الأشياء في جسدي، قال له أعد يا ابن المقر عليك، أعد يا حبيب المقر عليك. أعد الرجل قرأ عليه وهمهم همهمتين، قال له قوم قوم، ده أنت مسكين، قوم ده أنت غلبان، قوم أنت عايش كده إزاي؟ أخونا أم أعد، قال له في إيه؟ قال له أنت عليك قبيلة من الجن. شفت بقى التشخيص، شوف التشخيص المبني على الظن والكذب، قال له انت عليك قبيلة من الجن. قبيلة؟ قال له قال له بعدين، قال له قبيلة قوية جدا ولازم التصدي ليها، الواد حاسس داخل حرب وانه خسران خسران وانه ضيع ضايع، قال له بعدين، قال له القبيلة دي مش هتسيبك، فلابد انك تحافظ على جلسات العلاج وتمشي مظبوط، واللي اقول لك عليه تعمله. الولد ده روح جاله اكتئاب، علق نفسه في حبل وانتحر. ليه؟ لان الناس دي معيشه الناس في الوهم. هو بيستقبلك ويقول لك انت مرضى على اساس ايه، هو شخص لك على اساس ايه، وعيشك في الوهم ده على اساس ايه؟ لا ازاي، هو عارف كل حاجه. انا امبارح داخل بدور كده ببحث في الموضوع، لقيت واحد منزل مقالة كده باعتبار ان احنا النهاردة عندنا جرائد بتتكلم في الكلام ده، وفضائيات بتتكلم في الكلام ده، ومشايخ بيتكلموا في الكلام ده، وعايشين ومعيشين الناس في الوهم. لقيت واحد كاتب ان اعراض المس والسحر، ايوه ايه بقى الاعراض؟ انا عايزك تركز معايا، يمكن تكون انت مسحور وانت مش عايز بالك، ركز معايا اصلح لك ربنا. قول لي يا ابني، ها قول لك انك تحس بصداع. طب ما انا مصدع، انا مصدع من الزعيق والكلام، انا صدعت، يبقى انا كده ملموس. وايه كمان؟ قال لك وإنك أنت تحس إن أنت عايز تقعد لوحدك، وإيه كمان؟ وإنك تحس إن الحياة مش ماشية على وتيرة واحدة وبتضيق عليك، وإيه كمان؟ وإن صحتك في النازل. طب بالله عليك، طب في حد فينا ما عندوش الأعراض دي؟ بل أعراض طبيعية الناس كلها عايشة فيها، إلا أنهم يحاولون خداعك وإيقاعك في الوهم وإيقاعك في هذه الأفكار السلبية التي لا تقدم ولا تؤخر. يبقى أنت هنا مطالب أن أنت تبقى فايق وفطن وتعرف أنه لا علاج إلا بالسماع، بسماع الرقية الشرعية اللي هي من القرآن ومن السنة. لحد يحط إيده عليك، ولا حد يدهن لك ظهرك، ولا حد يحك لك ضوافرك، ولا حاجة من دي خالص. الرقية الشرعية تسمع ليزداد إيمانك بالله، وهو ده سر العلاج. سر العلاج في الرقية مش في الراقي. والرقية الشرعية كلنا يعرفها ويحفظها، يعني المسألة ما هيش لوغاريتمات. الرقية الشرعية مش طبخة سحرية محتاجة الشيف الشربيني، ولا هي عملية جراحية محتاجة مجد يعقوب. الرقية الشرعية دين، ونحن عقيدتنا في الله أن ديننا هذا ليس فيه ما يصعب فهمه، ولا ما يصعب اعتقاده، ولا ما يصعب العمل به. وأنا أسألك وأقول لك، يا عم المريض، يا عم الموهوم، يا عم التعبان، حافظ الفتحة؟ حافظ الفتحة؟ حافظ الفاتحة رقية. حافظ آية الكرسي؟ حافظ آية الكرسي رقية. حافظ خواتيم البقرة؟ خواتيم البقرة اللي هي ايه؟ اصل في ناس ممكن تكون حافظة بس مش عارفة دي فين. اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، عارفة؟ عارف، دي رقية. حافظ الإخلاص الأول، انت عارف الإخلاص اللي هي ايه؟ اللي يقول هو الله أحد، حافظها؟ رقية. حافظ الفلق والناس؟ ايوه، دي رقية، دي رقية. كل الآيات اللي انا قلت لك عليها دي ايه؟ رقية. لو انت قرأتها على نفسك وعلى اهل بيتك واستمرت عليها تجد البركة في حياتك. مهوش موضوع ولا لغة مادة، ده حاجة بسيطة جدا في حياتك كمسلم. طب هقول لك على حاجة، لو انت مش حافظ اي حاجة من الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، طب انت حافظ الاستعاذة؟ الاستعاذة اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عارفها؟ عارفها، ده اول حاجة بنقولها قبل قراءة القرآن. تمام كده، هي دي. اعمل بها ايه؟ عايزك تصلي كويس، تاكل حلال، تقوي اعتقادك بربنا سبحانه وتعالى، وعايزك طول ما انت قاعد تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من التحس. مش عايز ان اكتر من كده. فاذا صدقت فيها اعاذك الله وشفاك. بلاش يا سيد، هسهل لك الموضوع اكتر من كده. حافظ الاذان. الاذان، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حافظ الاقامه، حافظها. الاذان والاقامه يطردان الشيطان. يعني لو انت حسيت ان انت راجل كده تعبان، تعال المسجد بدري واسمع الاذان في المسجد وردده مع الشيخ اللي بيأذن. لا ده لسه بدري على الاذان وانا تعبان ومتضايق ومخنوق، الحاله هتجيلها هتجيلها. ما انت عايش في الوهم. انا بقول لحضرتك لو حسيت انك مخنوق اقعد مع نفسك كده واذن، بس ما تقفش في الشباك بينك وبين نفسك كده وانت قاعد كده، ردد الايه؟ الاذان. وبعد ما تخلص الاذان وتجريه على لسانك ردد الاقامه مره كمان مره كمان مره كمان. الاذان والاقامه في اصلهما ذكر. في اصلهما ايه؟ في اصلهما ذكر. حط على الحاجات دي كمان حاجة مهمة جدا، الدعاء. الدعاء الدعاء يا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. رحت لكم دجان؟ اشتكيت لكم شيخ؟ عرضت نفسك على كم أخ؟ كشفت عوراتك لكم واحد؟ وكشفت أسرارك لكم واحد من الناس؟ قل لي بالله عليك، هل دعوت ربك يوما؟ هل دعوت ربك يوما؟ رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. إبراهيم أخذ وعري وربط ووضع في المنجنيق، وكادوا أن يلقوه في النار فيحرق لولا أن تداركته عناية الله. والملائكة عمالة تقول له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ وهو يقول: حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار وهو عار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة حسبي الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فصارت النار بعد ذلك كما قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كل اللي أنا بقول لك عليه ده علاج، ده رقية، هي دي الرقية. لكن أن تذهب إلى رجل فيقرأ عليك ما لا يفهم ثم يخبرك بأنه يرقيك، هذا ممنوع شرعا. إن المرأة تعرض نفسها على راجل وتتعرى أمامه فتكشف العورات، هذا لا يجوز، ولا يحل للمعالج أن يفعل هذا، بل ينبغي أن يعالج كل إنسان نفسه. بإيه؟ زي ما قلت لك، رقم واحد عيد حساباتك مع توحيد ربنا، خل قلبك في يقين مع الله سبحانه وتعالى أنه قادر على كل شيء، استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن تعلم يقينا أن الله عز وجل يسمع ويرى ويجيب دعاء المضطرين. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا هو سبحانه وتعالى أن يؤفكون. فيا عباد الله، هذه بعض الخطوات على طريق العلاج، وبقي لنا أن نتكلم عما يتعلق بالمعالج نفسه، لأن فيه مزيد فائدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فالعلاج إنما هو في ثلاث اتجاهات: رقم واحد مع المريض ذاته، وينبغي عليه أن يقوي إيمانه واعتقاده في الله. رقم اثنين في الرقية نفسها، وينبغي أن تكون من الكتاب والسنة، ينبغي أن تكون باللغة العربية، ينبغي أن تكون مسموعة مفهومة، ينبغي أن تكون موقنا بأن الله سبحانه وتعالى يسمعك ويراك حال هذا العلاج. رقم ثلاثة وهو مهم جدا، أمور تتعلق بالمعالج نفسه. حاجة متعلقة به نحن بقى كسنين ومشايخ وبتوع الحتة دي. وقلت لك الجمعة اللي فاتت إن أنا مش معالج، وقبل ما أتكلم قلت لك أنا مش معالج، وفاجأ إن ناس كتير جدا اتصلوا عليا: إحنا مسحورين، إحنا تعبانين، أبوس إيدك. يا عم الله يصلح حالك يا جدع، افهم يا جدع افهم، ما تسلمش نفسك كده، ما تبيعش نفسك يا راجل. ما فيش حاجة عندنا في الإسلام اسمها معالج، ما فيش حاجة عندنا في هذا الدين اسمها ايه؟ ها؟ معالج. نبقى راجل كان فاتح ورشة وبيطلع شغل للناس وبيشتغل والدنيا ماشية معاه تمام، فجأة قفل ورشته ولا قفل مصلحته، راح جاب مكتب وجاب جهاز كمبيوتر قدامه وسكرتير وطبع كروت ومنزل إعلانات على الفضائيات: المعالج الروحاني لقلب الحبيب، لقلب الحبيب. يا سلام، ايوه كده. وايه كمان؟ وايه كمان؟ لسه في احنا ما عملناهوش غلط. جاوبوني، احنا كمسلمين لسه في ايه ما عملناهوش غلط؟ ربا وربينا، غنى وغنينا، رأس ورأسنا، قتل وقتلنا، سرقة وسرقنا، زينة وبقت مالية الدنيا، دياسة وبقت مالية الدنيا، غش وشغالين، في ايه لسه ما عملتهوش؟ وبأي وجه تطلبون من الله عز وجل نصره وبركاته؟ لسه في ايه؟ ده احنا بعنا نفسنا راجل، ما عندناش حاجة في الإسلام اسمها واحد بيشتغل معالج يقول لي لا ده في حديث هيستدلوا بيه. يقول لك الراجل رحيم في صحراء كده ونزلوا ضيوف على واحد من الأعراب، وبعدين الراجل مرضاش ضيفهم فتحركوا مشوا. بعد شوية الزعيم بتاع القبيلة دي لدغته عقربة، وبعدين جمل الناس الصحابة دول فقالوا: هل فيكم من راق؟ قال: أنا. فقالوا: إن سيدنا لدغ، فهل جئت تلقي؟ قال: أن تفرض لنا جعلا أو تجعل لنا جعلا، يعني تدنا مقابل. فأعطوا يعني قطيعا من غنم. فالرجل الصحابي راح للرجل الملدوغ وقرأ عليه سورة الفاتحة فشفي بإذن الله، ودي كرامة من كرامات الله لأصحاب نبيه، فشفي بإذن الله. فأخذوا الغنم ورجعوا إلى النبي، فقال النبي لهذا الصحابي: قال: وما يدريك أنها رقية؟ قال: خذوه، أي خذوا هذا الجعل والغنم دي، خذوها واجعلوا لي معكم نصيبا. هم بيستدلوا بالحديث ده. السؤال بقى، الرجل ده هو بعد ما اكتشف ان الفاتحة رقية وانه ما شاء الله شاف بعينيه الرجل اللي كان ملدوغ أم وقف وتنطط وجري، هل الرجل ده بقت شغلته؟ الجواب لا، وإنما هو من باب من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. حاجة طرأة كده، حاجة في السكة كده. إنما التخصص في العلاج من هذا الجانب إنما هو من عمل الجاهلية. نبقى الراجل ده شغلته إنه يعالج، هذا عمل الجاهلية. ومش مصدقني؟ اقرأ حديث ضماد الأزدي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قبل إسلامه، قال: يا محمد، إني راق وأرقي من الريح، وقد أخبرتني قريش أن بك مس، فإن شئت عالجتك. قال: فاسمع مني سيدنا النبي. فالنبي قاعد يقول له: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، والمقدمة اللي أنا بقولها دايما دي. فضماد قال له تاني كده، فأعادها عليه مرة أخرى، فقال: أعيدها علي ثلاث مرات. فقال له: يا محمد، والله إن هذا الكلام ليس بكلام الكهنة ولا العرافين ولا السحرة ولا المجانين، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما كانش في حد من الصحابة هاتوا لي اسمه، هتقولي اسمه مين من الصحابة كانت دي شغلته ويقفل ورشته ويقفل عيادته ويفتح مكتب خاص بيه ويطبع كروت وينزل إعلانات ها ويقعد بقى يحسبها مع نفسه كده يقول لك الموضوع ده محتاج حجامة اعمل حجامة فيفتح أوضة جنبه للحجامة الموضوع محتاج شوية عسل نقرأ عليهم ومحتاج شوية زعفران عشان نكتب بيهم ومحتاج شوية معرفش ايه عشان نستحمى بيهم فيبقى فاتح بقى خلي بال سعادتك يفتح بقى جوه في العيادة بتاعته من فوق حتى يقرأ عن الناس فيها وحتى يشرط في الناس فيها بحجة الحجامة وياخد له دكان تحت يفتحه عطارة والمصلحة ماشي. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ اللي انت بتعمله ده انما هي تجارة بالوهم. ليه؟ ليه تجارة بالوهم؟ لان التشخيص بتاع سعادتك هل هو تشخيص يقيني ام هو تشخيص ظني؟ هو تشخيص ظني وانت لا تفرق كمعالج يعني نصاب الا من رحم ربي في ناس محترمة موجودة يساعدون الناس لوجه الله تعالى دون اي مقابل موجودين ولكنهم ظلموا بين هؤلاء الظالمين. انا بقول لحضرتك انت تعرف تفرق بين المس والسحر وبين الاعراض العضويه؟ والله العظيم ما يعرف ورب الكعبه ما يعرف. طب انا هقول لك على حاجه انت تعرف ان اغلب المربوطين عن زوجتهم ليله الدخله والبناء انما هو ربط نفسي لان هم مفهمينه انه داخل حرب داخل معركه وابوه وصيه وامها توصيه تاني يوم كابسين على نفس 7 الصبح. اللي عايز يضحك يضحك بس انا بقول لحضرتك شر البليه ما يضحك. ولو شعرت بقلبي الان لعذرتني 7 الصبح خير في ايه عملت ايه يا جدعان ها ها ها تمام نجيب لك شيخ وهلم جره ويشتغل على كده لمده 2 3 شهور. هو لو كلف خاطره تواصل مع دكتور مسالك هيقول له يعمل ايه. مش محتاجه هي الفكاكه دي كلها لكن محتاجه ناس بتفهم تتعامل مع حياتها بفهم. وده زبون او جاي شغالين عليه راجل سهران طول الليل بيرقص ومراته مجهد وتعبان وداخل البيت قرب الفجر والشياطين كلها ركباه داخل اشتغل على دول. طب انت تعرف كمعالج بقى ان المراه 90% من المرضى نساء خلي بالك. تعرف ان المراه بيجي لها فتره في الشهر بيحصل لها تغيرات فسيولوجيه وهرمونيه في جسمها بيخلي مزاجها زي الزفت وبتبقى مش طايقه نفسها ولا طايقه جوزها ولا طايقه عيالها ولا طايقه الدنيا باللي فيها؟ حدش قال لك كده قبل كده؟ عشان هي تجيلك وتحكي لك الاعراض دي معمول لك سحر تفريق وهات عليه. طب هقول لك على حاجه يا مسلم، تعرف ان في حاجه اسمها اكتئاب حمل؟ سمعت عن ده قبل كده؟ اكتئاب حمل ان المراه لما ربك سبحانه وتعالى يعني يريد ان يرزقها الولد والنطفه كده تتجمع وتبقى علقه، اول ما بتثبت في بعض النساء بيتحولوا بيجي لها اكتئاب اسمه اكتئاب حمل بيستمر معاها 9 شهور، بيبقى نفس اعراض المس بالظبط، اضيق النفس والاكتئاب والبكاء اللا ارادي ساعه ما تروح له يقول لها على طول انت معمول لك عمل. طب انت تعرف ان المؤثرات الخارجيه للاطفال ولادنا بيتعرضوا ليها بتطلع على افعالهم وهم نايمين؟ ان ابنك الصغير طول النهار بيتفرج على اكشن وسبايس تون ونطاط الحيط اسمه ايه سبايدر مان تمام وبنتن ويفضل طول النهار يشحن ويشحن ويشحن ويشحن، ساعة الواد ما ينام تلاقيه قايم وقاعد لك على السرير أنا أحبكم في الله والله، ورب الكعبة أحبكم وأحب نفسي أكثر منكم وأريد لي الخير. يقعد لك على السرير، على الستارة، على السرير، حش عني الواد ملموس، لازم يروح لشيخ. جاءني طفل صغير عمره لا يتجاوز 8 سنوات، دخل ملك يا ابني، قال لي اصلا انا هموت. ليه حبيبي؟ انا ما اعرفش، امي قالت لي ان انت هتموت وجابتني لك عشان تشوف الموضوع ده. قلت له يا ابني ما هتموتش ولا حاجه. لا انا هموت. طب انت هتموت امتى؟ قال لي انا هموت كمان اسبوع. قلت له طب ممكن تستنى معانا شويه؟ قال لي استنى عادي مفيش مشكله. استنى قد ايه؟ قلت له انت تستنى معانا 20 سنة كمان ان شاء الله. قال لي عادي يعني؟ قلت له عادي يعني، اتفضل يلا ومشي. فهو الوقت قاعد مستنى هيموت بعد 20 سنة، وامه عماله تقول له انت هتموت انت هتموت انت هتموت. امه اللي لمساه، الواد ده ملموس بامه اصلا، لان مريضه نفسيا وعماله مغرقاه في الوهم ده كله. طب انت يا عم المعالج تعرف تقول لي ايه الفرق بين المس والسحر وبين الاكتئاب النفسي؟ يبقى شاب النهارده عنده 30-40 سنة واحلامه كلها ضيعه، مصلحه، زواج، صحه، مستقبل اسود قاتم ملوش ملامح. تعرف تفرق بين الاكتئاب النفسي وبين المس والسحر؟ ما يعرفش. الا انهم وللاسف الشديد يتعاملون مع كل هذه الحالات على أنها مس وسحر وجن، وهذا غير محمود أبدا فينا. فأول شرط في المعالج أن يكون عالما وأمينا وأن يكون مسلما. فلا يجوز للرجل أن يتداوى في الأديرة، ولا يجوز للرجل أن يتداوى في الكنائس على يد اليهود والنصارى، وهذا ما سأفصله بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا، قول آمين. يا رب فهمنا يا رب، يا رب علمنا يا رب، يا رب ردنا إليك ردا جميلا، يا رب اصفح عنا صفحا جميلا، يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، يا رب آثرنا ولا تؤثر علينا، يا رب امكر لنا ولا تمكر بنا، يا رب قنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، إنك على صراط مستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها مولاها. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، اجعلنا والسامعين هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، بارك لنا في أزواجنا، رب لنا أولادنا، اعصمنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

ألا يتعلق قلبك بالراقم، وأن يكون اعتمادك على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وبعدين انتقلنا للجزء الثالث وهو ما يتعلق بإيه؟ بالراقي نفسه. الراقي نفسه وأجلته علشان الكلام فيه يبقى مستمر معاك وصوت الكلام يبقى في ودنك، يعني لأن إحنا زي ما قلت لك ما عندناش حاجة في الإسلام اسمها إيه، ما عندناش حاجة اسمها واحد بيشتغل معالج، ما عندناش دي، ما عندناش واحد قاعد في بيته ليل نهار يستقبل حالات ويمشي حالات ويقرأ على حالات، ها، وما عندناش الكلام ده. إنما إحنا عندنا من استطاع، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. وأنا هسألك بالعقل خالص، بالعقل بالعقل، لو واحد تايه في دمياط وبيسأل الشيخ محمود يقول له المنصورة منين، هاخده أودي المنصورة أمشي معلم المنصورة ولا دله؟ هو ده دورك كمعالج، إنك تقول له اعمل كذا، مش إنك أنت تبقى زي ظله ليل نهار لدرجة إن هو ينسى الله ويتعلق بك. اتصل بي أحد الإخوة قول لي يا شيخ أنت الجمعة اللي فاتت تتكلم عن السحر الله يصلح حالنا وحالك يا رب، قلت له أيام، قال لي إحنا عايزين معالج جامد كده، تعرفش معالج جامد كده؟ جامد في جامد وطري. قلت له ليه احكي لي؟ قال لي أصل إحنا عندنا حالة كده وكل اللي إحنا جبناهم ناس ضعاف. يعني إيه ناس ضعاف؟ ناس يعني على قدهم كده. يعني أنت الآن بتعتقد في الراقي مش في الرقي. يعني لما يجي لك شيخ جامد يبقى هو ده، ما تروحش لده وروح لمين وروح لده؟ طب ما ده زي ده لأن المادة واحدة. واللي أنا ما أقصدش، أنا أقصد أنه جامد في إيمانه. طب وأنا لما أخذ معايا ترمومتر أقيس بيه مين إيمانه أقوى من إيمان التاني؟ يعني أنت تعرف إيماني أقوى من إيمان أخو الشيخ أحمد ولا لا؟ ما تعرفش، صح من حاجة؟ ولا أقدر أقول ده منافق وده منافق أكثر منه، ما أعرفش، ده حاجات غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول بس يعني يبقى ظاهره، الله ينور عليك، ظاهره إنه رجل صالح وصلاح النفس مش لينا لا مؤاخذة، لنفسه مش لينا. وأنا لا أعتقد في أحد، إنما أعتقد في الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بس. يجي لي بقى طفل صغير يقرأ، يجي لي رجل كبير بيقرأ، يجي لي رجل أمي بيقرأ، يجي لي رجل شيخ الشيوخ يقرأ، ده كل ده ما يفرقش معايا، لأن أنا اعتقادي في القرآن والسنة أيا كان قارئها. قل لي بس إيمان الناس بتفرق، بيفرق معهم هم مش معايا أنا، في حياتهم هم مش في حياتي أنا، إنما اعتقادي أنا بالله هو اللي يصلحني وإيه وينفعني. وأنا بقول لأي واحد تفرغ لهذا الأمر أنت تضيع وقتك، أي واحد في العالم الإسلامي كله قفل ورشته وقفل عيادته، في دكاترة قفلوا عياداتهم، دكاترة قفلوا عياداتهم فتحوا مكاتب هاجس ودجل وشعوازة وبيشتغل الآن بالأعمال والحجابة. لا أنا بقول لك ما تضيعش إيه، بالظبط كده، ما تضيعش وقتك، ولكن حاول أن تنفع الناس بما يحتاجون إليه. إحنا محتاجينك نجار والله، والله إحنا محتاجينك حداد، والله إحنا محتاجينك دكتور، والله إحنا محتاجينك مدرس أكتر من محتاجنا لك كمعالج أو راقي أو إلى آخره، مش محتاجينك كده خالص. ليه؟ لأن الموضوع زي ما بقول لك بسيط جدا جدا جدا. يبقى رقم واحد إن ما عندناش حاجة اسمها إيه؟ معالج. رقم اثنين إنه يكون مسلم، إنه يكون إيه؟ مسلم. فلا يجوز العلاج في الأديرة والكنائس لأن هذا لا يخلو من شرك بالله تبارك وتعالى. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرقية ينبغي أن تكون بما هو حلال، قال عرضوا علي رقاكم ما لم يكن إيه؟ شركا. يعني أي رقية أنتم تستعملوها قولوا لي عليه، إن كانت كلام طيب بالقرآن والسنة ماشي، إن كان فيها شرك لا. ولا تخلو هذه الرقى التي يبحث الناس عنها في الأديرة والكنائس، لا تخلو من شرك بالله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة في المعالج أن يكون عالما ويستطيع التفريق بين ما هو روحي وبين ما هو عضوي، زي ما حكيت لك في آخر الجمعة ما يبقاش كله بخمسة كده. أنا فوجئت والله الذي لا إله غيره، فوجئت إن في ناس شغالة كده، أنت ملموس وأنت مخطي وأنت معكوس وأنت وأنت وأنت وأنت وفلوس. يا خبر اسود، يا خبر اسود، اهدى اهدى. واحد جاي جايب لي حجابين، حجابين في ايده كده. اقول له يا شيخ انا معلش كنت رحت الواحد وكان عمل لي الشغل ده. قلت ايه ده؟ قال لي والله ما واحد كبير واحد صغير كده. بقول له ده بكام؟ قال لي ده ب 1500 جنيه. لا كبير ابو سره ده مكلم. قلت له ماشي. والصغير ده قال لي ده صغير ب 600. انت اخذت بالك؟ قلت له يعني انت اديته كام؟ قال لي لا ده تمن، ده تمن بس الايه؟ هو راجل صالح، هو بيسبقه علينا في الكلام يعني. يعني هو يجي لك كده يقول لك راجل بتاع ربنا وراجل صالح وراجل بعلم القران، ما بيقولش حاجه في القران. انت بتقفل عليا ليه؟ عشان عارف انك غلطان. انت بتحاول تبرر لنفسك. المهم واحد ب 1500 والتاني ب 600. قلت له طب افتحهم كده. قال لي افتحهم لا يمكن. قلت له افتحهم بس افتحهم. قال لي ما اقدرش. قلت له والله العظيم ما هتلاقي فيهم حاجه. قال لي معلش ما. قلت له هات مشرط يا عم. طبعا لما تيجي تتعامل مع اي حاجه من دي لازم تقرا المعوذات اولا، سواء كانت حقيقيه او كده. اقرا المعوذات الفلق والناس وابدا ايه افتح. فلقينا ايه؟ لقينا ورقتين شبه بعض بالظبط، اللي هنا هو اللي هنا، انما دي ملفوفه بقى بايه؟ ورق وشيكرتون وقماش ومش عارف ايه عشان يوحي اليك ان هو لو حاجه خطيره يعني. ورقتين مصورين في المكتبه يعني، مش مكتوبين مثلا ما فهمش حتى شغل، مصورين وكانه قاعد يصور عشان عنده شغل كتير وقاعد يضحك على الناس وياخد ايه؟ ياخد فلوس. قلت له انت دفعت يعني 1500 و600 وكام؟ 2100؟ قال لي ده غير بقى اللي احنا بهدايا وبندي له فلوس وكلام من كده. قلت له انت لو كنت رحت على معهد الاورام، ركزوا بقى معانا بقى، ركزوا الناحيه دي، على معهد الاورام واديتهم كده الغلابه اللي هناك كان ربنا شفاك. لان بقى ده ومرضاكم بايه؟ صدقه. عارف ده بقى لما يروح يدي صدقه لواحد غلبان ما يديلوش الا الجنين المقطع، انما الدجالين والسحرة بالالافات، بالعشرة الاف والعشرين الف والثلاثين الف وفلوس لا حصر ولا عد لها. فانا بقول لسعادتك، بقول لسعادتك ان الاصل في هذا العمل انه ايه؟ تطوع. ان هو ايه؟ تطوع. قل اصل انا فضيت نفسي. محدش قال لك فض نفسك، ومحدش طلب منك تفضي نفسك. هذا الأمر إنما هو إيه؟ تطوع. تطوع ليه؟ قال النبي من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. غير كده كمان يشترط في المعالج أن يكون أمينا على الأعراض، لأنه بيخش بيوت وبيتعامل مع ناس، فتشترط فيه إيه؟ الأمانة والصلاح. وأنا أحكي لك، أنا أحكي لك، أنا أحكي لك. امرأة كنا في محاضرة عند أحد المشايخ الكبار، وبعدين فتاة عمرها 18 سنة بعت رسالة بتقول يا شيخ أنا مريضة بالمس والسحر والكلام ده. فذهبت إلى راق من الرقاة. عشان أعرفك إحنا محتاجين في التعامل ده أمانة، أمانة، أمانة يا شباب. ذهبت له فقال لها علشان الموضوع، بعد جلسات طبعا وعلاقة استمرت شوية، قال لها بعد عشان العلاج يجيب نتيجة احنا لازم نكتب بعض آيات من القرآن الكريم أسفل الصدر وتحت السرة. فالبنت بقى ايه؟ رجعت لورا. قال لي تم اسأل. فبعت بقى للشيخ بتسأله، مش بتقول له كده حلال ولا حرام عشان تعرف ان احنا مساكين سزك. بعت بقى تستفتي في حاجه معينه، تقول له ايه؟ بتستشير الشيخ، بتقول له اروح ولا ما اروحش يا نصحه؟ طب انت مستنية ايه؟ اللي تقلك ده يبقى عبارة عن ايه؟ اسمه تحرش ولا له اسم تاني؟ اسمه ايه يا جماعة؟ اسمه تحرش. طب بلاش دي بلاش دي بلاش دي. بيجي واحد يقول انت مريضة وعلاجك الحجامة، علاجك الحجامة. الحجامة دي بتعمل فين؟ على الجسم. ان هو هيجيب بتوع الكباسات دي ويقعد كده يشد كده بالبتاع كده، وبعدين يشرد بالمشرط كده كده كده كده كده كده كده، ها خد دم يسيح، وبعدين يلمه بايه منديل، وكل من هب ودب النهارده شغال في الحجامة، فاتحين مراكز الحجامة بلا ضابط ولا رابط. دورة 10 أيام وجيب مشرطين وكاسين وهات عليه واشتغل. لما يقول لها انت محتاجة الحجامة ويعمل لها هو الحجامة جائز؟ يا مولانا يا عم الحاج يا بني آدم يا اللي بتفهم، جائز انك تعملها بإيدك؟ يقول لك أصل ضرورة. أيوة، هي الحجامة أصلا ضرورة؟ يقول لي ومش الدكتور. أيوة انت عم انت شغال، انت ما شاء الله عليك، انت أستاذ ورئيس قسم. هو مش الدكتور بيكس؟ دكتور مين يابا؟ دكتور مين يابا؟ انت بتقيس نفسك على الدكتور اللي الواحده بتروح له ازاي؟ ده منفجره وتروح له الولد هينزل منها ومفيش قدامنا الا هو. انت بتقيس نفسك على ده؟ هي الحجامه اصلا واجبه على المسلم اصلا؟ في واجبه يعني، يعني انا لو ما عملتش حجامه يعني على جسمي ابقى كده ناقص الدين واثم عند الله عز وجل؟ فين الضروره هنا عشان تحل لنفسك انك تعري امراه وتعمل لها حجامه على ظهرها بايدك؟ أمر عجيب، لازم يكون أمين. بأسبوعين يجي سؤال يقول لها واحدة شخصت. أيوة يا حبيبي، أيوة يابا، قول لي حبيبي، قول لي، جيب لنا اكتئاب أكتر ما احنا مكتئبين، لكن هي ما شخصت إن هي ممسوسة وملموسة وإن عليها جن، والجن ده عاشق ليها. عاشق ليها؟ آه ليه عاشق ليها؟ يعني لك تستطيع جميلة جدا يعني، كل امرأة جميلة تمس عشق. من اللي شخصها؟ واحد بعد جلسات من العلاج ودهن زيت زيتون، وهي بتحكي كتابتها اللي بتحكي انه قالها علشان بقى الجن ده يروح لازم ان انا ابقى معاكي 24 ساعه عشان يخرج ويمشي، عشان يخرج ويمشي. ده احنا غطسانين في بكابورت ورب الكعبه، لسه بيننا وبين وش الدنيا 100 سنة على ما نتحرر من الجهل اللي احنا فيه. فلازم يكون امين. ومن امانته، امانتي على الاعراض، ومن امانته عدم تهويل الموضوع، ما يهولش، وانما يهون من هذا الايه الامر. يكلمك يقول لك والله اروح لدكتور، اروح لدكتور، اروح لدكتور، اعمل عنده يكشف لك يا سيدي، هيعمل لك اشعه وتحاليل ورسم قلب وشعب قطعية، نطمن عليك ونشوف عندك ايه. لا اشتغل معي على طول، انت غلطان. ما انزل الله عز وجل من داء الا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهل من جهله. ابدا في السكه الصح، روح لدكتور اكشف عنده، موضوع بسيط ان شاء الله وعادي وهيعدي. تمام، روح لو ما فيش حاجه، طب تعالى يا عم اتبع العلاج الرقيه الشرعيه والكلام ده كله بسيطة يعني. لا أنا عايزك أنت تعالجني. لا لا، الموضوع بسيط، مش محتاج شيخ، محتاج أن أنت بس اللي أنت إيه تتبع الموضوع ده، تبدأ تهون من الإيه من الموضوع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أجد في نفسي ما لو تكلمت به هلكت، إني أجد في نفسي ما لو تكلمت به هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فإذا قلت له الله قال لك فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي. ما تاخدش وتدي مع هذا العرض، ما تاخدش بالك منه، أو تقعد تروح وتجعل المعالجين والدجالين وتسمع من الشيخ فلان والشيخ علان. الموضوع بسيط، إن كيد الشيطان كان إيه؟ كان ضعيفا، والعلاج في يدك أنت، لا في علاج المشايخ ولا في يد المشايخ. وأختم بالرقية الشرعية عشان نقولها مع بعض ونخلص ونروح، والله المستعان. رقية شرعية نعيد الكلام فيها تاني لأنه مهمة جدا. هي عبارة عن إيه؟ رقية شرعية ليست معادلات كيميائية. رقية شرعية عبارة عن قرآن وسنة. مش أنت مسلم؟ يعني القرآن مش غريب عليك؟ لا مش غريب علي. والسنة مش غريبة عليك؟ لا برضو مش غريبة عليك. طيب نقول تاني، حافظ الفتحة؟ قولوا والله مش مصدقكم، مش عارف ليه. طب سمعوها كده اهو، استنى استنى يا عم استنى اهو، قول الفتحة كده والله، قول ما تتكسر. انت مكسوف من القرآن؟ يا خبر اسود، مش عايز تقول الفتحة؟ ولا حاسس ان انت لو قلتها الآن إهانة لك؟ طب سمعني صوتك. أعوذ بالله، قول. لا لا لا لا لا، اعتبرني الترجي ها ولا الأهلي، ما تعلي حسك يا جدع. أعوذ بالله من الشيطان. أيوة. ما فيش أمين بقى؟ أمين في الصلاة بس. أنت الوقت في صلاة يبقى الفتحة آخرها إيه؟ ولا الضالين، دي الفاتحة. أمين دي كلمة من السنة بمعنى اللهم استجب، بنقولها سنة فين؟ في الصلوات الجهرية والسرية بيننا وبين نفسنا ما دمنا فين؟ في الصلاة. أنت حاجة جميلة جدا، أهي الفاتحة دي أم الكتاب، تغنيك عن كل مشايخ الأرض. طيب حافظ آية الكرسي؟ حافظها؟ طب قول سمع. الله لا إله إلا هو، هو الحي القيوم، لا له ما في السماوات وما في الأرض. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رائع. خلينا نتكلم، احنا بنتكلم مش بنقصل ونفصل، احنا عايزين بس نشوف الغلط فين. لا لا، احنا لو في امرأة ماشي مش مشكلة، لكن انا بتكلم في الغلط، في الغلط بنشيل الغلط. خلاص يا جماعة؟ طيب حافظ خواتيم البقرة؟ طب قول آمن الرسول. من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في ايه بقى مسلمين؟ طب سورة الإخلاص